19 في موضوع المدارس الفكرية الإسلامية. النهاردة هنبدأ الحديث عن المعتزلة. المعتزلة مدرسة من أكبر المدارس الفكرية الإسلامية، وبعض الناس بيضحكوا لما سمعوا المعتزلة، يا إما بيحبوهم جدا ففرحوا، يا إما بيكرهوهم جدا فزعلوا. وأنا سأخيب ظن الفريقين، اللي بيحبوهم جدا واللي بيكرهوهم جدا، لأن احنا اتفقنا يا شباب ويا شابات ورجال ونساء أن منهجنا في هذه المحاضرات أو هذه اللقاءات هو منهج الإنصاف، الذي يعطي أو يحاول أن يعطي لكل ذي حق حقه، ولا يجور على من يبغض، ولا يكيل بمكيال المحبة لمن يحب، وإنما يزن بميزان واحد لكلا الفريقين جميعا. وكل مخلوق يؤخذ من كلامه ويتركه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد. وهذه جملة من الجمل الذهبية لهذه الأمة الإسلامية، أنه ليس فيها أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أخواننا اللي بيتكلموا عن عصمة الأئمة الاثنى عشر، فبيتكلموا عن عصمتهم في الأحكام الفقهية في حلال وحرام، مش في الآراء الفكرية التي نتكلم نحن الآن بصددها. المعتزلة اسم ضخم جدا في التاريخ الإسلامي، وضخم جدا في الفكر الإسلامي، وبدأ أو ظهر أصل هذه المدرسة، ظهر أصل هذه المدرسة ظهر في وقت كانت الدنيا الإسلامية في تموج بالآراء. كل يوم يطلع رأي جديد، كل يوم يطلعوا 5 6 بمدرسة فكرية جديدة، كل يوم واحد يخطر في باله رأي فيقوله، فيلاقي ناس يمشوا وراه. وحضراتكم عارفين أنه من المسلم في تاريخ الأمم والأفكار أن أي إنسان قال أي فكرة لا بد أن يجد له أتباعا عليها. حتى الرجل الذي قال ما في الجبة إلا الله لا أتباع يتبعه، ولقى ناس بيحتفلوا به لغاية دلوقتي، ويعملوا له مسرحيات وأفلام وقصص وكتب وأشعار، ويطبعوا ما ينسب إليه من دواوين، الله أعلم هي صح ولا غلط. لكن حتى هذا الفكر وجد من يمشي وراءه ويؤيده. وحتى الرجل الكذاب الذي قال أنا وضعت فيكم 100,000 حديث لا تدرون صحيحها من سقيمها، وصلب على اسمه محمد بن سعيد المصلوب، صلب على وضع الأحاديث لأنه أكثر من المحاربين لله ورسوله، حارب الأمة كلها وحارب الإسلام كله. حتى هذا يجد في كتب التاريخ من يدافع عنه ويقول إنما أراد أن يصرف الناس عن فقه أبي حنيفة وعن مسائل فلان وعن مسائل فلان إلى القرآن الكريم، فوضع الأحاديث في فضائل سور القرآن، لأن الناس سابوا القرآن واتجهوا إلى رواية الأحاديث وإلى الفقه. فكل ذي رأي وجد من يؤيد رأيه ويتشيع له ويمشي معه، ولو كان رأيه باطلا من الأساس وليس له أي دليل شرعي أو قرآني أو نبوي. الزمن الذي ظهرت فيه المعتزلة كان الثلث الأخير من عصر الدولة الأموية. فتنة بين سيدنا علي وسيدنا معاوية انحسرت، وتحزب الناس، ظهرت فرقة أو جماعة أو مدرسة أنصار سيدنا علي اللي بعدين بقوا الشيعة، وظهرت مجموعة أنصار معاوية الذين كانوا في الشام وفي مصر وما والى معاوية من البلاد، وظهر الذين سموا فيما بعد بأهل السنة والجماعة اللي كانوا مع الإمام سيدنا الحسن بن علي اللي تنازل سنة 40 أو 41 لسيدنا معاوية عن الخلافة. وبدأت الناس تتحدد معالم أفكارها الرئيسية. في خضم هذا المخاض طلعوا ناس اسمهم الأزارقة، زعيمهم رجل اسمه نافع بن الأزرق، ينتمون إلى فكر الخوارج. الأزارقة زعموا أن مرتكب أي ذنب، أي واحد يرتكب أي ذنب، كافر مشرك مخلد في النار، لأنه لا يجوز للمسلم أن يرتكب ذنبا، فإذا ارتكب ذنبا فقد كفر بالإسلام ويدخل النار وخلاص خلص الموضوع. وقالوا مش بس يكفر، قالوا لا ده كمان يبقى مشرك، لأنه يعبد الذنوب والمعاصي والأهواء مع الله أو من دون الله، فهو جمع إلى الكفر الشرك. فطبعا ده أخرته كلكم عارفينها، مش محتاجة لشرح. وقد كفرهم باقي من كان موجودا في وقتهم من فرق الخوارج لقولهم هذا، وإن كانوا وقعوا في بعض ما قالوه. أجروا هذا القول، يعني عملوا بهذه القاعدة، ليس على الرجال والنساء الكبار البالغين المسؤولين شرعا عن أعمالهم، لأن الإنسان لا يسأل إلا في مرحلة معينة من عمره تتوفر فيه شروط المسؤولية، فإذا لم تتوفر شروط المسؤولية لا يسأل. لا أخواننا دول أجروا هذا حتى على الأطفال الرضع وعلى النساء اللاتي لا يعلمن من أمر الدين إلا الصلوات الخمس والصوم والأركان الخمس، وقالوا انه كل من عاش في ارض الاسلام فان ارتكب صغيرة او كبيرة كفر، وان كان يتبعه طفل او امرأة فهي كافرة بكفره وتقتل بقتله. واستحلوا دماء الناس صغارا وكبارا بهذا التفكير السقيم العجيب. ومع ذلك بقوا فرقة ولهم ناس، وفي عشرات الناس بينتسبوا اليهم موجودين في كتب التاريخ. استحلوا قتل المخالفين لهم رجالا ونساء. ولما أنا زمان اتكلمت عن الناس الذين استحلوا في هذه العصور دماء المخالفين وقلت خوارج العصر، لم أكن أقول إنهم يكفرون الناس، إنما كنت أقارن بينهم وبين هؤلاء بجوامع الاستحلال، استحلال الدماء واستحلال الأموال. فرقة أخرى من الخوارج اسمهم الصوفية، رئيسهم أو رأسهم اسمه زياد بن الأصفر. كلمة الأصفر يعني الأبيض، والروم بيسموهم العرب بني الأصفر، ولقد ظهر ملك بني الأصفر، لقد زال ملك بني الأصفر. دي عبارات موجودة في أول البعثة النبوية. بني الأصفر هم الروم لبياضهم، لشدة بياضهم. فزياد بن الأصفر ده يبدو أبوه كان أبيض فسموه زياد بن الأصفر، أو منين جه اسمه مش عارف. زياد ده الناس الذين يرتكبون الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها كفار صحيح، لكن دماؤهم ليست حلالا. وإذا ويعني تنازلنا وأحللنا دماء المخالفين، دماء العصاة المسؤولين، فلا يمكن أن نحل دماء النساء والأطفال، فكان أكثر رحمة ورقة ورأفة بالناس من الأزارقة. فهو كفر العصاة لكن لم يستبح دماء النساء والأطفال كما فعل الأزارقة، ولكن قال إن مرتكب الذنب كافر ومشرك زيه زي الأزارقة. ما عجبش هذا الكلام فريق ثالث من الخوارج اسمهم النجدات، أتباع واحد اسمه نجدة ابن عامر الحنفي من بني حنيفة اللي مقرهم في اليمامة. اليمامة الآن بين نجد وبين الحسا، بين نجد وبين الأحساء في المملكة العربية السعودية، المنطقة دي اسمها اليمامة. فالبني حنيفة دول من اليمامة، طلع منهم واحد من دعاة الخوارج وزعمائهم اسمه نجدة ابن عامر، وقال ما ينفعش نكفر كل الناس بأي ذنب كان صغيرا أم كبيرا، لابد أن نفرق بين الذنوب. فمن ارتكب ذنبا أجمعت الأمة على تحريمه كفرنا وجعلناه مشرك ويروح مطرح ما يروح، ومن ارتكب ذنبا اختلفت الأمة، اختلف الفقهاء، اختلف أهل العلم في تحريمه أو في كونه كبيرة أو صغيرة، مش بس في التحريم، اختلفوا في كونه كبيرة أو صغيرة، فالحكم فيه للفقهاء اللي في بلده أو اللي في عصره أو اللي في منطقته، وده لا نحكم نحن فيه لا بكفر ولا بشرك ولا بطاعة ولا بمعصية، نسيب الفقهاء هم اللي يحكموا عليه. حيث اتفقت الأمة يبقى مرتكب الذنب كافر، حيث اختلفت الأمة يبقى الحكم للفقهاء. طبعا هذا الكلام ظاهره الرحمة لكن باطنه من قبلي العذاب، لأن الأمة متفقة على تحريم الكذب وعلى تحريم خلف الوعد وعلى تحريم أكل اللقطة، واحد ياخد لقطة يأكلها مش كده، وعلى تحريم الغيبة والنميمة ومش كده، وعلى تحريم السب والقذف، هنكفر كل اللي بيعمله ده؟ مينفعش. وعلى تحريم الإضرار بالأولاد من الآباء أو الأمهات، أو الإضرار بالأزواج من الزوجات أو الأزواج الرجال أو النساء، كل الحاجات دي محرمات، لكن هل هذه الذنوب كلها هنكفر أصحابها؟ لو قلنا بذلك تكفر كل الأمة ويبقى فيش فرق بين ما اختلف فيه الفقهاء وما لم يختلفوا. فهذا كلام ظاهره يعني طيب لكن باطنه ليس أحسن كثيرا من قول الصفرية ومن قول الأزارقة. كان مع هؤلاء الفرقة التي لا تزال موجودة إلى الآن، وحضراتكم هتلاحظوا في التاريخ أن الذين تمسكوا بميزان الاعتدال بقوا، والذين اشتغلوا تحت الأرض في الباطنية بقوا زي الإسماعيلية وزي غيرهم. أما الذين اشتغلوا بالتطرف وبالعنف وبالقتل وباستباحة الدماء فقد بادوا، لم يبق منهم أحد. فالإباضية اشتغلوا بالتوسط وبالاعتدال وقالوا كما قالت جماعات المسلمين، اختلفوا معنا في بعض مسائل، عشرات المسائل، عشرينات المسائل، لكن المسائل كلها تحتمل الخلاف، فباقين إلى الآن، مذهبهم باقي إلى الآن وأتباعهم باقين إلى الآن. الإباضية قالوا إن هذا الكلام الذي يقوله الخوارج من النجدات والصفرية والأزارقة كلام لا يجوز ولا يصح، وإنما نحن ننظر إلى مرتكب ما فيه الوعيد من الله تبارك وتعالى، ما توعد الله عليه الناس بالعذاب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ننظر إلى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الأشياء التي فيها هذا الوعيد الكبير دي عايزة كلام، دي نقول صاحبها أو مرتكبها كافر كفر نعمة مش كفر ملة، خرجوش من الإسلام ولا نستبيح دمه ولا نبيح لأحد ماله، هذا كفر نعمة، لأن من شكر النعمة أن يكون الإنسان على ذكر مما أمر الله بتجنبه ومما أمر الله بإتيانه، فيتجنب ما أمر الله اجتنابه ويأتي أو يفعل ما أمر الله بإتيانه وفعله. فقالوا من ارتكب كبيرة جاء فيها وعيد من الله وهو يعلم بمجيء هذا الوعيد، اشترطوا فيه العلم لأنه لا عقاب قبل الإنذار، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، فما فيش حتى التعذيب الرباني العقاب الرباني لا يقع إلا إذا علمنا بما هو جائز وما هو محرم. فهم قالوا هذا الكلام، قالوا إذا ارتكب ما فيه الوعيد وهو يعرف أن هذا الفعل فيه هذا الوعيد يبقى كافر كفر النعمة مش كفر ملة، يعني من هو يدخل في عموم المسلمين لكن عنده ذنب كبير لازم يتوب عنه ويكفر اللي هو كفر النعمة. حضراتكم فاكرين لما ذكرنا كلام الإمام النووي في الأحاديث اللي فيها من فعل كذا فقد كفر، من ليس منا من فعل كذا لا يدخل النار إلا يدخل الجنة من فعل كذا، وقلت لحضراتكم النووي قال إن هذه الأحاديث ونظائرها كلها ليس الكفر فيها على ظاهره وإنما المقصود به كفر النعمة لا كفر الملة. فهم قالوا نفس الكلام ده، قالوا إنه الذي يرتكب جريمة كبيرة فيها وعيد ثابت في القرآن الكريم أو في الحديث الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كافرا كفر نعمة ولا يعتبر كافرا كفر ملة، وهذا قول يحتمله النص ويحتمله التأويل الصحيح ويحتمله التفسير. قال ولا يجوز أن يكفر أحد من أهل القبلة كفر شرك بذنب، وده اللي احنا بنقوله أيضا، نحن نقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. فهم قالوا أي واحد من أهل الملة اللي بيصلوا إلى هذه القبلة المسمى بالكعبة ويشهدون أن محمد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يكفرون بالذنوب مهما كانت، لأنه غاية ما فيها أنه خالف فعل خالف أمرا ربانيا توعد الله من خالفه بعذاب، وهذا العذاب يستحقه كافر النعمة ليس كافر الملة. في ناس 50 نحن لغاية دلوقتي قلنا أربع أقوال، في ناس قالوا قولا خامسا، قالوا من ارتكب كبيرة من هذه الأمة الإسلامية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو منافق وهو شر من الكافر المظهر لكفره، لأن الكافر احنا عرفنا أنه كافر فلا بنتعامل معه ولا بنجوزه ولا بنطلقه ولا بنتنه في مقابر المسلمين، خلاص كافر انتهينا منه. لكن المنافق هذا يظهر الكفر يظهر الإيمان ويبطن الكفر، والمنافقين بنص القرآن في الدرك الأسفل من النار، والآيات التي تحذر من النفاق والأحاديث التي توعد المنافقين بالعذاب كثيرة جدا. فلما أخواننا دول قالوا، والغريب أنه أصحاب كتب المدارس الفكرية اللي بنسميها أو بيسموها أسلفنا كتب الفرق وكتب الملل وكتب النحل وما إلى ذلك لم يذكروا هؤلاء القوم، وأنا حقول لحضراتكم حالا ليه ما ذكرهمش، في نكتة لطيفة في عدم ذكرهم إياهم. هذا القول خطأ، لكن ما ذكرهوش لأنه اللي قاله رجل من كبار الناس وتلمذته قالوا معاه، فأرادوا أن يصونوا أعراض هذه المدرسة الفكرية من أن تتناقلها الألسن، ذكروهم بالتجهيل كده، قالوا قال قوم من أهل هذا العصر أن مرتكب الكبيرة من أمة الإسلام منافق وهو شر من الكافر الظاهر أو الكافر المظهر لكفره، لأن الظاهر عرفناه، الكافر الظاهر عرفناه، أما المنافق فيكتم كفره فلا نستطيع أن نحكم عليه بأحكام الكفر. دول الآراء الخمسة اللي ظهرت في وقت الفتنة التي ماجت بها الدنيا في ذلك الزمان، ولكن الرأي الذي كان عليه جمهور المسلمين في وقتها سموا بعدين أو كانوا بدأوا يسموا في ذلك الوقت أهل السنة والجماعة، كان يقول إنه وزي ما بيقول عبد القاهر البغدادي دول أكثر علماء الأمة، يقولون إن صاحب الكبيرة من أمة الإسلام مسلم لما فيه من معرفة الإسلام والرسل والكتب وإقراره بأن ما جاء من عند الله تبارك وتعالى حق، فالذي يعرف القرآن ويعرف السنة ويؤمن بمحمد ويؤمن بالكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين زي ما جاء في آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر الآية، قالوا الذي عنده هذا الإيمان لا يمكن أن يكون إلا مسلما، لأن هذا هو معنى الإسلام. وإقراره بأن ما جاء من عند الله حق، يعني ما جاء في القرآن من عند الله من أوامر ونواهي مش مجرد نزول القرآن على محمد، ما في واحد يقول لك أيوة نزل القرآن على محمد بس أنا مش متأكد هو ده القرآن اللي عندنا ولا لا، من شك في حرف من القرآن خرج من الملة. فلما يقول العلماء إقراره بما جاء من عند الله وأنه حق يعنون إقراره بما بين الدفتين من الفاتحة لغاية الناس، ما فيش فيها يعني مخالفة ولا مزاح. قال من فعل ذلك من عرف الإسلام والرسل والكتب وأقر بأن ما جاء من عند الله حق يفسق بارتكاب الكبيرة، يفسق يعني يعصي، الفاسق والعاصي والخارج فسقت الثمره يعني خرجت من البيت بتاعها اللي بتقعد فيه ده مش عارف اسمه الزهره خرجت من زهرتها. فقالوا ولكنه يفسق بارتكاب كبيرته وفسقه لا ينفي عنه لا اسم الايمان ولا اسم الاسلام. ده مجرد رجل غلطان، ربنا سبحانه وتعالى ان شاء عاقبه وان شاء عفى عنه، وقد يفعل ما يكفر عن ذنبه. مش القران الكريم بيقول اتبع السيئه الحسنه تمحوها؟ طيب ازاي اتبع السيئه الحسنه تمحوها اذا كان هيكفر؟ واذا كان هيكفر مش هيلحق يمحو حاجه. فلذلك قالوا ده لا يكفر، وانما هذا مذنب يستطيع ان يكفر عن ذنبه بتوبه بصدقه بصيام باعمال صالحه بمعونه مسكين الى اخره. واحنا كلنا عارفين الحديثين بتوع الرجل والمراه اللي من بني اسرائيل اللي دخلوا الجنه، واحد في كلب واحد في قطه شربوهم ميه، والحديث بتاع المراه المسلمه اللي دخلت النار في هره حبستها، هره يعني قطه حبستها، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض اللي هو الفضلات التي في الارض. فاذا صغائر الاعمال في نظرنا التي قد نراها. وعارفين حديث الأهم من ذلك لما سيدنا معاذ رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة، قال أمسك عليك لسانك. قال يا رسول الله وهل نؤاخذ بما تنطق به ألسنتنا؟ قال يا معاذ ثكلتك أمك. هذه كلمة للتدليل على خطورة ما قلت، مش بيدعو عليه بأنه يموت فأمه تفقده، لا، ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم، وفي رواية صحيحة أو قال على مناقلهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. أنت فاكر الكلام سهل؟ الكلام ده أخطر حاجة، هو الذي يكب الناس في النار. فأمروا بإمساك اللسان، فقالوا إنه قد يكفر بكلمة طيبة، بصدقة، بفعل خير في حيوان أو إنسان، بتوبة يقبلها الله، بجهاد، بغيره، قد يكفر عن هذه المعاصي. فهذا الفسق لا يخرجه من الإيمان ولا يخرجه من الإسلام، وإنما يبقيه داخل إطار هذه الأمة بخيرها وشرها، بعجرها وبجرها، بمن تاب منها ومن لم يتب، وأمرهم كلهم إلى الله. بيقول عبد القاهر وهذا هو قول سلف الأمة كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. قال ده القول الذي عليه سلف هذه الأمة، مش كل الأقوال الخمسة اللي قلتها. دول خمس أقوال. الأخ واصل بن عطاء الذي هو رأس المعتزلة، وهو اسمه واصل ابن عطاء الغزال، وناس كتير وبعض الكتب اللي هتقروها هتلاقوهم كاتبين لانه كان بيشتغل بالغزل، يعني بيقعد يعمل غزل عنده نول وبيغزل، وهذا غير صحيح، انما واصل كان من اغنياء الناس، لكن كان يحب مهنه الغزل، فكان يصاحب الغزالين، يروح في اسواق الغزالين يقعد يشوفهم بيغزلوا ازاي، يتناقش معاهم، يتعلم منهم حاجه، يتعلم منهم الدقه، يتعلم منهم الصبر، عشان يتعلم منهم ايه؟ زي في ناس في اسكندريه بلدنا بيحبوا الصيادين، عمره ما اصطاد ولو رمى بسناره ما يعرفش يطلع سمكه، لكن طول النهار قاعد جنب الصيادين. قاعد جنب الصيادين ليه؟ ده يقول لك اتعلم الصبر، اتعلم الرضا، اتعلم الحمد لله على النعمه لما تطلع السمكه. كان في ناس واحنا في شبابنا لهم صحبه بصياد. بقول له يا عم محمود انت الشباب دول مصاحبينك وكل ما تنزل البحر بيقعدوا معاك ويستنوك وما اعرف ايه. قال لي عارف بيتعلموا ايه؟ قلت له لا. قال لي بيتعلموا ان الدنيا زي الميه، البحر ده هو الدنيا، مهما خدت من ميه في البحر في حاجه تقعد في ايدك؟ قلت له لا. قال لي دول بيتعلموا مني كده. فاكتشفت بعدين عم محمود ده الله يرحمه كان من كبار الصوفيه، كان رجل صوفي مختفي محدش يعرف بصوفيته، وكان مربيا، وكان هؤلاء الشباب ياتونه ويصلون معه ويسمعون منه القران ويتعلمون منه علم السلوك دون ان يبدو لنا اي شيء الا انه صياد، عم محمود الصياد. فانا مره لما حصل اني ناقشت هذه المناقشه او سالته فجاوبني هذه الاجابه، رحت اتقصى عنه فعرفت انه من كبار الطيبين الصالحين الذين يربون الناس على اخلاق الاسلام الطيبه. ف واصل بن عطاء كان يحب الغزالين لامر لا نعرفه ويطيل مجالستهم. هذه واحده، ولذلك سمي واصل بن عطاء الغزال، لكنه لم يكن ممن يمارسون مهنه الغزل. الامر الثاني انه كان من كبار اذكياء الدنيا. خالف اساتذته وخالف معلميه وخالف اقرانه، ولم يقف لواصل في الجدال زي ما بيقول العلماء، لم يقف له في الجدال احد. الامر الثاني انه كان من افصح من خلق الله ومن ابلغهم. كان الفغ في الراء، عارفين اللي بيلدغ في الراء غغغ، عنده لدغه في الراء لا يستطيع ان ينطق حرف الراء. وكان من خطباء العرب، فما خطب خطبه اضطر فيها الى استعمال كلمه فيها حرف الراء حتى لا تظهر نسخته. قعد يخطب 60 سنة ولا 55 سنة من عمره يخطب في الناس، زعيم، لن يستعمل كلمة فيها حرف الراء ويجد لها دائما بديلا حتى لا تظهر لثغته. فكانوا الناس بيقولوا ما عرفنا أنه ألتغ إلا مما رأوه عنه. لما حكوا عنه أنه كان ألتغ عرفنا أن الراجل عمره ما اتكلم قدامنا ولدغ أو لثغ في الراء ضيعها. ده ليه؟ ده لحرصه على الحرف الواحد. شوفوا بقى احنا مضيعين كم كلمة وكم جملة وكم آية وكم حديث وكم تركيب وكم لفظة، شوفوا مضيعين قد إيه في حياتنا؟ وكم واحد فينا مهتمين بأصل اللغة؟ ده كان مهتم بالحروف فيشق على نفسه أن يضيع حرفا من حروف اللغة التي هي حروف القرآن فلا ينطق به أصلا، لأنه عنده عيب في لسانه بالخلقة بالتكوين، فلا ينطق نفسه باللفظ المعيب، لأن اللفظ المعيب عيب في حق العربي وعيب في حق من يقدر هذه اللغة. وده درس الناس المهتمين باللغة العربية. واصل ده كان قاعد في حلقة شيخه الحسن البصري، حسن البصري من أئمة الدنيا كلكم عارفينه، وكان في مسجد الكوفة عنده درس. فواصل بن عطاء كان من مريدي درس الحسن البصري، والحسن البصري كان من كبار العقول في الدنيا، فطبعا طبيعي أن تلامذته يبقوا من أصناف واصل ده. فجه رجل وقف على حلقة الحسن البصري وقال له يا حسن، قال له نعم، قال له أخبرني عن مرتكب الكبيرة، أكافر هو أم مسلم؟ لأنه الخلاف اللي أنا حكيت لحضراتكم عليه، الخمس آراء اللي شغالة دي كانت مالية الدنيا، وكل واحد يسمع من واحد كلام يروح. وحضراتكم بتشوفوا دلوقتي المفتين في الراديو أو في التلفزيون يسألوا المستفتي يقول له كذا كذا، يقول له طيب الحكم كده وكده، يقول له بس أنا سألت شيخ تاني قال لي كذا كذا كذا، يقول له يا أخي الحكم كده، يقول له بس أنا سألت واحد ثالث فقال لي كذا. إيه ده اللي حصل؟ ده اللي حصل ده فتنة، فتنة كقطع الليل المظلم تذر الحليم حيران. بدل ما تثق في العالم وتاخذ الحكم الذي يدلك عليه وتمشي تنفذه، تمشي وراء عالم وراء الثاني وراء الثالث ولا الرابع فتضل، لان لكل منهم منهجا وطريقه ومسلكا. ما تقدرش تظبط انت حياتك على خمس مسالك، لازم تشوف مسلك تمشي عليه. المهم واصل كان جالسا في مجلس حسن البصري لما جاءه هذا الرجل يساله يا حسن قل لي امرتكب الكبيره مؤمن ام كافر؟ فالحسن البصري قال الحكايه اللي بسببها العلماء مش عايزين يقولوا مين القوم اللي كانوا بيقولوا منافق، لانه الحسن البصري اللي كان بيقول مرتكب الكبيره منافق، فمش عايزين يذموا الحسن البصري، يعز عليهم ان يذموا او ينتقدوا راي الحسن البصري. كان راي الحسن البصري لوحده هو ومجموعته انه منافق، فقال له بل هو منافق. فقام وصل ابن عطاء وقال له بمنافق؟ قال له نافق بارتكاب الكبيره، لانه اللي بيرتكب كبيره مش خايف من ربنا وهو بيظهر الاسلام والمسلم بخايف من ربنا. قال له لا، لا هو بمؤمن ولا هو بكافر. قال له امال ايه؟ قال له هو في منزلة بين المنزلتين، منزلة بين منزلة الإيمان ومنزلة بين منزلة الكفر. قال له ايه المنزلة دي؟ قال له هي منزلة بين المنزلتين. قال له سمها لي، قال له لا اسم لها، هي منزلة بين المنزلتين. وسمها كده المنزلة بين المنزلتين. وصبح الصبح بدل ما يجي على حلقة شيخه الحسن البصري راح قعد عند عمود ثاني من المساجد، واتلموا عليه شوية ناس. قلت لحضراتكم اي واحد يدعو الى اي دعوة الى اي انصار، اتلموا عليه شوية ناس، فالحلقة بدأت يبقى فيها روح. فقال الحسن اعتزلنا واصل، ومن هنا جه اسم المعتزلة. هنشوف شوية تفسيرات أخرى، لكن ده ما عليه جمهور أهل المدارس الفكرية وأهل المذاهب الإسلامية أن اسم الاعتزال جاء لهذه المدرسة من قول الحسن البصري اعتزلنا واصل. الحقيقة واصل ما اعتزلش لوحده، واصل خد مجموعة من تلامذة الحسن البصري، لكن كان أخطر من انضم إليه وأسس معه المدرسة المعتزلية أو مدرسة الاعتزال واحد اسمه عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد كان من أذكياء العالم، والمسلمين الذين ينتقدون المعتزلة يصبون جام غضبهم على عمرو بن عبيد ويصفونه بأوصاف سيئة، وأنا حذكر لكم أرق هذه الأوصاف بعد قليل عشان تعرفوا إلى أي درجة اغتاظ أهل السنة والجماعة من ظهور المعتزلة. على الرغم من انهم لم يكونوا يوافقون الحسن البصري على مساله النفاق، لكن برضه الحسن البصري من اهل السنه والجماعه في الاخر، انما دول طلعوا لنا بافكار جديده بوظوا الدنيا. فراح عمرو بن عبيد قعد مع واصل بن عطاء وكبرت الحلقه وبدا يبقى لهم مدرسه موازيه او مقابله لمدرسه الحسن البصري اللي هو شيخهم. الحسن البصري وإن كان باقيا في زمرة أهل السنة والجماعة، لكن له رأي في مرتكب الكبيرة بتاع النفاق ده. وإخواننا دول بقى لهم رأي تاني بتاع المنزلة بين المنزلتين اللي محدش عارفها. وإذا سئلوا عما يجري فيه يقولون لا نتكلم عنه. ليه؟ لأنه لو قالوا هيعذب دخلوا في اللي بيتكلموا عن لو قالوا هيخش النار أو يكفر أو كذا دخلوا في اللي كفروا، هم مش عايزين يكفروا. لو قالوا أمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه زي ما بيقول جمهور المسلمين، دخلوا في من يسمون بالمرجئة. وهم يسمون بالمرجئة خطأ، لأنه ده الرأي الصحيح أن الأمر إلى الله كله، إن شاء عفا وإن شاء عذب، لكن لأنه الناس بيحبوا الأسامي فسموا دول المرجئة، يتهمون أبا حنيفة النعمان بأنه من المرجئة، ويتهمون أنصاره وأتباعه أبو يوسف ومحمد وزفر، كل دول يقولوا مرجئة. حماد بن سليمان شيخه يقولوا مرجئة. إبراهيم النخعي التابع الجليل تلميذ عبد الله بن مسعود يقولوا ده مرجئة. ليه يا عم؟ لأنه بيقول الأمر إلى الله إن شاء عفا وإن شاء عذب. طب أنتوا هتحكموا إزاي؟ مفيش حد عنده طريقة للحكم. واصل وعمر قالوا خذوا بالكم يا جماعة، نحن لا نقول بكفره مطلقا ولا بإيمانه مطلقا. الخوارج اللي ذكرناهم كلهم بيقولوا بكفره، الجماعة أهل السنة والجماعة بيقولوا بإيمانه. فواصل وعمر بن عبيد قالوا لا، نحن لا نقول بكفره مطلقا ولا إيمانه مطلقا، نحن نتوقف فيه، هو في منزلة بين المنزلتين متوقفين، لا نحكم عليه بشيء. ده الاسم الأولاني أو التفسير الأول لفكرة المعتزلة، لاسم المعتزلة من اعتزالهم الحسن البصري. في ناس قالوا لا، ده الكلام ده غلط، ده الاسم ده قديم، قبل واصل بن عطاء وقبل الحسن البصري وقبل عمرو بن عبيد، الاسم ده جالهم من الذين اعتزلوا القتال بين علي وأصحاب الجمل، ثم بين علي ومعاوية، لأنه سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعشرات الصحابة الكبار الزعماء من الصحابة اعتزلوا هذا القتال. والجملة المشهورة بتاعت سعد بن أبي وقاص لما راحوا له أقاربه يقولوا له إزاي أنت صاحب رسول الله وقائد كبير، روح فضل قاتل، شوف مين الفئة الباغية وقتلها. قال لهم نعم، إذا أتيتموني بسيف ينطق فيقول يا سعد هذا مسلم فلا تقتله وهذا كافر فاقتله، فطبعا ما فيش حد يجيب له السيف ده فلم يقاتل. فقالوا ده الاعتزال ده جاء من الذين اعتزلوا عليا ومعاوية في صفين، ومن قبلهما ومن قبلهم اعتزلوا عليا وأصحاب الجمل طلحة والزبير سيدة عائشة في موقعة الجمل. هذا كلام طبعا ليس عليه دليل، ده كلام يعني يحل حكاية المعتزلة لكن ما يخليش عليه، ما فيش عليه دليل من التاريخ. ناس آخرين، فريق آخر من أهل التاريخ ومن أهل المدارس الفكرية أو الفرق، بيقول لا، إنما جاء هذا الاسم من اعتزالهم الدنيا زهدا وصلاحا. قالت كان الناس أفقياء يخشون ربهم بالغيب وقاعدين دايما جنب الحيطة وما بيعملوش حاجة وإخشاء، ودول اعتزلوا الناس السيئين واعتزلوا الحكام واعتزلوا المحكومين، فهم سموا المعتزلة لأنهم اعتزلوا الدنيا، وده من أدلة الزهد، الزهاد هم اللي بيعتزلوا الدنيا. رد الشيخ أبو زهرة رد جميل الله يرحمه، شيخنا الشيخ محمد أبو زهرة شيخ مشايخنا أيضا، وده الشيخ أبو زهرة اللي يحب يقرأ كتب إسلامية فيها علم وفيها جرأة وفيها قول الحق بغير مخافة يقرأ كتب الشيخ أبو زهرة، سواء التاريخية أم المعاصر، يعني اللي بتكلم عن التاريخ أو اللي بتكلم عن التشريع المطبق في مصر. فالشيخ أبو زهرة قال وهذا كلام مردود، كلام باطل، لما محكمة النقض عندنا تقول كلام مردود يعني كلام باطل ما ينفعش، قال وهذا كلام مردود، فإنه لا يستطيع أحد أن يزعم أن المعتزلة كلهم كانوا من أهل الصلاح والتقى، إنما كان فيهم الأبرار وفيهم الفجار، فيهم المتقين وفيهم المغرقون في المعاصي. فمن اللي يقول دول اعتزلوا المعاصي فبقوا أو اعتزلوا الدنيا وبقوا من أهل الزهد؟ قال ده كلام باطل، والكلام ده قالوا بعض المستشرقين. هو الحقيقة قالوا مستشرق اسمه آدم ميتز في كتاب مشهور له اسمه الحضارة الإسلامية، تاريخ الحضارة الإسلامية مطبوع ومترجم. فالشيخ أبو زهرة حمل عليه حملة شديدة، مع انه ما حملش على اصحاب الاراء الاخرى في تسميه المعتزله، لكن لان دي جايه من مستشرق فيعني كان تحتاج حمله عشان ما حدش ينتبه، وخصوصا انه في الوقت اللي كان بيكتب فيه كان الله يرحمه الاستاذ احمد امين بيطلع الجزء الثاني من مجموعه كتبه بتاعت فجر الاسلام وضحى الاسلام، فكان بيطلع هو ضحى الاسلام وفي تفصيل لاراء المعتزله، فالشيخ ابو زهره حب ينغز النغزه دي عشان الناس تنتبه ما حدش ايه يصدق الكلام. ناس تانيين قالوا لا لا لا لا، ده انتوا لا فهمتوا اصل دول ولا فصل دول، ده اصل الاعتزال ده لانهم جعلوا مرتكب الكبيره معتزلا للفريقين، لا هو بمسلم ولا هو بكافر، دول اخرجوا اهل الكبيره، اخرجوا مرتكب الكبيره من اهل الايمان ومن اهل الكفر، ولذلك سموا معتزله. طبعا هم اسمهم معتزله، ما اسمهمش معزله ولا معزله، اسمهم معتزله، فهم اللي اعتزلوا لازم، مش ممكن يكون هم اللي خلوا حد يعتزل. فهذا الراي ايضا لا يصمد على النقد. هما بقى نفسهم المعتزلة لما نشوف بيقولوا عن نفسهم ايه، بيقولوا احنا تلامذة علي بن ابي طالب، ده احنا جايين من سيدنا علي مباشرة، لان واصل كان تلميذا لمحمد بن علي بن ابي طالب اللي هو محمد بن الحنفية ابن امير المؤمنين رضي الله عنه، وهو تلقى العلم منه، وهو محمد تلقى العلم منين؟ تلقى العلم من ابوه، فاحنا نسبنا العلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيننا وبينه اثنان، محمد بن الحنفية وعلي بن أبي طالب، والثالث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا أصل الإسلام وأصل الفكر وأصل الدين وأصل الاعتقاد، وإلا هتقولنا واحد عقدته أقرب سندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مننا، ده إحنا واصل محمد بن الحنفية علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى جبنا من إحنا أصلنا علوي. جه الدكتور الشكعة وهو أستاذنا وأخونا الأكبر ورجل من العلماء الطيبين، لكن كتابه بتاع إسلام بلا مذاهب فيه أشياء يعني طريفة جدا يجب الوقوف عندها، فمن الأشياء الطريفة اللي وقف عندها المسألة دي، وقال يمكن يرشح هذا الكلام أن الإمامية، الشيعة الإمامية اللي ذكرناهم كثير، الجعفرية الاثنى عشرية، هم في العقائد معتزلة، وأن واصل بن عطاء كان أستاذ زيد بن علي بن الحسين اللي هو إمام الزيدية. فاجتمع المعتزلة عند الإمامية من طريق علي بن أبي طالب، واجتمعوا عند الزيدية من طريق تلمذة زيد بن علي بن الحسين لواصل بن عطاء. فيبقى فعلا المعتزلة دول لهم نسب مع الشيعة كويس، فممكن نقبل فكرة انتسابهم إلى سيدنا علي عن طريق محمد بن علي رضي الله عنه. أيما كان الأمر في مسألة تسميتهم إيه، فالشائع عند عامة المؤرخين وكتاب المدارس الإسلامية والفرق أن سبب التسمية هو اعتزال واصل مجلس الحسن البصري، وتسمية الحسن البصري أو ذكر الحسن البصري إن اعتزلنا واصل يعني خرج من مجلسه. المدرسة دي، المدرسة المعتزلية دي، لم تنشأ كما نشأت المدارس الأخرى الخارجية والشيعية، الخوارج والشيعة. أنا ذكرت لحضراتكم ودللت على ما ذكرت أن الخوارج والشيعة نشأ نشأة سياسية، وأن المسائل العقدية والفقهية جاءت بعد النشأة السياسية لتلبس هذا المذهب السياسي رداء دينيا، تجعله مذهبا متعلقا بالعقيدة أو متعلقا بالعبادة أو متعلقا بالحلال والحرام بالفقه. أما إخواننا المعتزلة فهم المدرسة الوحيدة التي نشأت نشأة فكرية من أول أمر، لأنهم نشأوا في خلاف على مسألة فكرية، مرتكب الكبيرة ده هيروح فين، جنة ولا النار، كافر ولا مسلم ولا منافق ولا مشرك ولا حكايته. فالنشأة دي نشأة فكرية، لكن بقدر ما حاول الذين نشأوا نشأة سياسية أن يلبسوا مذاهبهم وآراءهم ومدارسهم الفكرية لباس الدين، سرعان ما وقع المعتزلة في بوتقة السياسة وانغمسوا فيها ولم يخرجوا منها حتى الآن. فكان هذه السياسة يا إخواني وإخواتي داء، الذي يريد أن يربي نفسه والذي يريد أن يصلح من شأنه والذي يريد أن يحيي أمته يبعد عن السياسة دي. عشان كده كنت أقول لإخواننا سيبكم السياسة، خليكوا في التربية، خليكوا في صنع الإنسان، خليكوا في إنشاء أجيال جديدة تعرف أين الحلال وأين الحرام، تعرف أين الصح وأين الغلط، تستطيع أن تعيد بناء الأمة اللي بتتهد قدام عينينا دي. لكن ما حدش لسه سمع الكلام، إن شاء الله يجي جيل يسمع. المعتزلة الذين نشأوا نشأة فكرية خالصة بعد 7-8 سنين غرقوا في السياسة، غرقوا في تحالف مع حكام بني أمية، أمراء بني أمية أو خلفاء بني أمية، لغاية ما سقطت الدولة الأموية. استنوا كده كنين سنة ونص سنتين، لأنه أبو جعفر والرشيد ما كانوش مبسوطين منهم. أول ما الرشيد مات استولوا على الأمين ثم على المأمون ثم على المعتصم ثم على القصة اللي انتوا عارفينها، لغاية ما وصلنا لما جرى من محن للأئمة الكبار، من أول أحمد بن حنبل لغاية الشيخ اللي جابوه من أضنة. هنقولهم دول هم دول بتوع المشكلة دي. فغرقوا في السياسة وأغرقوا فيها الأمة، ولذلك احنا بنكرر ونعيد ونزيد ولا نمل انه يا جماعة ليس طريقنا هو طريق السياسة. طريق السياسة قد يصلح لسيوانا، لكن اللي عايز يبني هذه الأمة لا يستطيع أن يبنيها من خلال السياسة، ممكن يبنيها من خلال أي طريق آخر لكن السياسة لا. طبعا أنا بقول يبنيها من خلال التربية والثقافة لكن السياسة لا. الرأي الفكري ده اللي احنا بنتكلم عنه، نحن نتكلم عن المدارس الفكرية الإسلامية وبنقول الرأي المتعلق بالإمامة يأثر في جواز صحة الخلافة أو بطلانها، الرأي المتعلق بالزكوات والأخماس يؤثر في صحة جباية الأموال أو انفاقها أو بطلانها، الرأي المتعلق بالجهاد يؤثر في حل الدماء أو تحريمها. الرأي بتاع مرتكب الكبيرة ده يؤثر في إيه؟ إذا كان هم نفسهم مش عارفين له حاجة، قال إحنا في منزلة بين المنزلتين وسكتين لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يبقى يشوف منزلته دي هتروح فين. طيب هو ده رأي يمكن أن نعتبره رأيا فكريا بالمعنى الذي نتحدث عنه من 17 محاضرة دي 19-18 محاضرة فاتت؟ لا، هذا رأي متعلق بشؤون الآخرة، وشؤون الآخرة لا يمكن أن تحل بالجدال الفكري. شؤون الآخرة إما أن يوقفنا الوحي على أمر معين فيها، وإما أن نتركها لصاحبها الذي لا نعرف نحن من أمرها شيئا. نحن لا نعرف من أمر الآخرة شيئا. حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم حب يصف لنا الجنة وصف جامع مانع، لم يذكر لنا كما ذكر القرآن فيها أنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من ماء غير آسن، لا، وصف لنا وصف قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكر بقى حضرتك، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مع ان القران وصفها باوصاف عشان يقربها الى اذهان الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بهذا الوصف الجامع. فالامر الاخروي، الامر الذي لا نعرفه كيف سيكون، لا يجوز ان ندخل فيه، ومع ذلك هم دخلوا فيه، واعتبر عند عامه مؤرخي المدارس الاسلاميه اعتبر هذا نشاه فكريه للمذهب المعتزلي او للمدرسه المعتزليه تميزهم عن بقيه المدارس التي نشات نشاه سياسيه. المعتزله عندهم خمس أصول بيسموها هم الأصول الخمسة، أو خمس قواعد كلية كبرى هنذكرها بالتفصيل في المرات الجاية، بس النهاردة هقول عناوينها. الأصل الأول بيسموه التوحيد، وهو ليس لا إله إلا الله محمد رسول الله وشيء وراء ذلك بكثير. الأصل الثاني بيسموه العدل، وهو ليس أن يحكم القاضي بين الناس بالعدل، وإنما هو شيء وراء ذلك بكثير. الأصل الثالث بيسموه الوعد والوعيد، قدماءهم كانوا بيسموه إنجاز الوعيد، ومتوسطين من أول أبو هاشم الجبائي سموه الوعد والوعيد. فده الأصل الثالث، والوعد والوعيد مش وعدي ووعدك، ده وعد الله تبارك وتعالى بالجنة للطائعين، ووعيد الله تبارك وتعالى بالنار للعاصين. وحصل فيه مشكلة ظريفة بين عمرو بن عبيد والأصمعي، انتوا عارفين قلت لكم عمرو بن عبيد هو شريك واصل في تأسيس المذهب، وهو الذي لما دخل المذهب أثر ثائرة أهل السنة فهجموه هجوما شديدا لأنه عقل جبار. فالتقى في السوق بالأصمعي اللغة المشهور جدا، فقال له انت ما بتجيش حلقتنا ليه؟ قال له آتيكم ومن العجمة أتيتم. قال له أنا أصمعي، أنا بتاع اللغة، أنا الراوي اللي بروح البادية أجيب لغة العرب، أجي أقعد مع أعاجم؟ فعمرو بن عبيد عربي وواصل بن عطاء عربي. قال له من العجمة؟ قال نعم من العجمة أتيتم أبا عثمان. وقال له بيت شعر العربي، الشعر العربي بيقول فيه إن هو إذا وعد وتوعد ينجز الوعد ويخلف التوعد، يخلف الوعيد، يخلف العقوبة، لكن ينجز الجائزة، ينجز الإحسان، ينجز الجميل. وإني وابن عمي إذا أوعدته أو وعدته لمنجز ميعادي ومخلف موعدي، منجز الجائزة ولكن أخلف العقوبة. قالوا ده كلام العرب، وأنتم تقولون إن الوعد والوعيد لازمة، فأنتوا أنا ما أقعدش معاكم، أنتوا أعاجم. قالوا فانكفأ عمرو بن عبيد، لأن فضيحة طبعا، يعني أنتوا جايين تعلموا الناس وأنتوا مش عارفين عربي، زي حكاية الراء اللي ما كانش بيقولها وصل نطق أبدا، هيتكلم إزاي وقلدك في الراء، فتجنب الراء طول حياته ويخطب كل الخطب من غير راء. شوفوا التاني كمان، انكفأ عمرو بن عبيد لما الأصمعي قال له أنتوا أتيتم من العجمة. فالوعد والوعيد له معنى آخر غير وعدنا ووعدنا إحنا. بعدين المنزلة بين المنزلتين اللي ذكرت بعض الأشياء عنها وحنذكر تفاصيل لها بعد كده. ثم الأصل الخامس، وهو يعني من العجائب أن يكون أصلا لهم لأنه أصل الأمة الإسلامية كلها، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله نص عليه في كتابه، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر به في أحاديثه الصحيحة، والمسلمين لا يصلح لهم شأن، المسلمون لا يصلح لهم شأن إلا إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ومع ذلك اعتبر أصلا من أصول المعتزلة. وهنشوف أمرين لما نتكلم عن المعتزلة بعد شوية بالمرات الجاية، يعني هنشوف الأمر الأول أن الناس نسبوا إليهم آلاف الأشياء التي لا يقولون بها، ولم نعرف بطلان هذه النسبة إلا لما مصر راحت اليمن في أيام السلال وأرسلت بعثة من جامعة الدول العربية برئاسة الأستاذ فؤاد سيد رحمة الله عليه، وكان مدير شؤون ثقافية في الجامعة وقتها الأستاذ صالح أبو القيق رحمة الله عليه، وأرسل هذه البعثة، وأتت هذه البعثة بآلاف المخطوطات المعتزلية التي كانت مدفونة في جدران البيوت اليمنية، وصورتها ميكروفيلم وجابتها مصر. وكان أول كتاب طلب تحقيقه من هذه الكتب هو كتاب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار. وفي الوقت نفسه ده كتاب طويل كبير 32 جزء 32 مجلد، حقق منه الدكتور عمارة 6 وفلان 6 وفلان 4 وفلان كده، الدكتور قاسم الله يرحمه ودكتور رشاد لان يجي اسمه، عدد من اخواننا الدرعميين اشتغلوا على تحقيقه. لكن الدكتور عبد الكريم عثمان وهو درعمي اخر وكان استاذا في كلية الاداب حقق كتاب الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار. فده كتاب وجيز في حوالي 1000 صفحة فيه الأصول الخمسة وشرحها وتفصيلها. والتاني كتاب العدل، رسائل العدل والتوحيد، كتاب في كامل 30 جزء. لم نعرف حقائق أقوال المعتزلة إلا لما ظهرت هذه الكتب إلى الوجود ابتداء من سنة 63. قبل ذلك كنا كل ما ننقله عن المعتزلة ننقله من خصومين، وكنا كثير من الناس، ويعني أنا أقلهم شأنا، لكن مشايخي ومشايخ مشايخي كانوا يقولون على المعتزلة ما ليس فيهم، ما ثبت من كتبهم أنهم لا يقولون به. فدي المسألة الأولى اللي حننتبه إليها كل ما نتكلم عن المعتزلة المرات الجاية، إنه ليس كل ما يقال لنا عنهم، ولا درسنا في كلية أصول الدين، ولا سمعنا من المشايخ، ولا لقينا عند عبد القاهر البغدادي، ولا عند الشهرستاني، ولا عند ابن حزم، ليس كله صحيحا، لأنه هذه النسبة لم تكن من كتبهم، كانت مما نقله عنهم خصومهم. الأمر الثاني اللي هنذكره يعني بقدر ما نستطيع من التفصيل، مش عايز أدي وعود وبعدين أخلفها لأن حكاية الوعد والوعيد، وإحنا نتكلم عن الأصول الخمسة المعتزلة فعشان ما أخشش في الوعد والوعيد. الأمر الثاني اللي هنبدأ نتكلم عنه بقدر من التفصيل هو الغلو الذي وقع فيه الناس في مدرسة المعتزلة. حصل غلو غريب جدا، فاكرين الحديث بتاع سيدنا علي للنبي صلى الله عليه وسلم قال له فيه يهلك فيك اثنان محب غال ومبغض قالم؟ المعتزلة هلك فيهم اثنان، قوم كفروهم وقوم ألهوهم. أما الذين كفروهم فنص صغير جدا من عبد القاهر من عبد القاهر الذي يجي اسمه إن شاء الله صاحب كتاب الفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي، نص يعني مختصر جدا من عبد القاهر البغدادي يقول فيه: فعندئذ بعد ما حكى ازاي طلعوا وازاي قعدوا مع بعض وعملوا المذهب واصل وعمرو بن عبيد، قال: فعندئذ قال الناس إن واصلا، اللي هو واصل بن عطاء، إن واصلا مع كفره قدري، ده كافر وقدري لسه شوية، وهو وعمرو بن عبيد مخانيث الخوارج. المخنث هو الذي ليس رجلا ولا امرأة، مخانيث الخوارج، لأنهما وافق الخوارج في عقاب مرتكب الكبيرة بالنار، مع قولهما بأن مرتكب الكبيرة موحد، فازاي واحد موحد تحكم عليه بدخول النار؟ الخوارج كانوا منطقيين مع نفسهم، قالوا كافر نقتله ويخش النار، انتوا قلتوا يخش النار ومش كافر ما نقتلوش. طيب، مع انهما وافقاهما، وافق الخوارج في عقاب مرتكب الكبيرة بالنار مع قولهما بأنه موحد ليس بمشرك ولا كافر، والخوارج حاربوا أهل الذنوب بعد أن كفروهم، أما المعتزلة فقد أثبتوا عليهم الوعيد ولم يكفروهم ولم يحاربوا فردا، فضلا عن أن يحاربوا قبيلة وشعبا وأمة كما فعل الخوارج، فلذلك قال لهم الناس: أنتم مخانيث الخوارج. بالله، دي طريقة في النقاش العلمي من رجل عالم كبير جدا زي عبد القاهر البغدادي صاحب الفرق بين الفرق، وطبعا يعني إيه مسح به الأرض، ده أرق كلام استطعت أنقله، في كلام كتير أشد. الفريق الثاني طبعا من الأسباب الفظيعة التي جعلت الناس يقعون في المعتزلة وقوعا هائلا ما قالوه في أصحاب الخلاف من المسلمين. تعرفين حصل خلافين كبيرين قبل ظهورهم، الخلاف في الجمل والخلاف في معاوية، في صفين معاوية وعلي، جمل علي وطلحة والزبير وسيدة عائشة، وصفين علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. فالناس كانوا يتولون الجميع ويقولون دماء، كما كان يقول حسن البصري، ومن بعده ومن قبله كان يقول عمر بن عبد العزيز: دماء طهر الله منها أسيافنا فلا نلوث بها ألسنتنا. كان الناس يقولون هذا ويتولون كل هؤلاء، يقولون دول سلف الأمة، غلطوا قتلوا بتاع أمرهم إلى الله ما لناش دعوة به. جم الأخ واصل بن عطاء والأخ عمرو بن عبيد قالوا لا، اختلفوا حتى هم الاثنين. واصل قال: الفريقان من أهل الجمل، الاثنين دول الخوارج قالوا الفريقان من أهل الجمل كفار، ثم أسلم سيدنا علي لغاية ما جت حرب الصفين فحكم فكفر بعد التحكيم، فمر بمراحل. إخواننا المعتزلة دول قالوا، أهل السنة قالوا كلهم مؤمنين والخوارج قالوا كده، جم المعتزلة دول قالوا لا، ده مش الاثنين كفار، ده أحدهما كافر لا بعينه، أنا معرفش مين الكافر من أهل الجمل، علي وصحابه ولا طلحة والزبير وسيدة عائشة وصحابه. طب هتعمل ايه يا اخ واصل؟ قال: لو شهد عندي شاهدان من الفريقين، واحد من اصحاب علي واحد من اصحاب الجمل، من اصحاب يعني اللي كانوا مع سيدة عائشة وطلحة والزبير، لو شهد عندي على باقة بقل، يعني حزمة فجل او جرجير او بصل او فول حراتي، لو شهد عندي شاهدان من الفريقين على باقة بقل لم اجز شهادتهما. قالوا له: فان شهد علي وطلحة. قال: فان شهد علي وطلحة او علي والزبير مفيش شهادتهم بطلة. ليه؟ قال: لانه واحد فيهم تلفان ما معرفوش مين. قالوا له: طيب واذا جولك اثنين من احد الفريقين؟ قال: اه، لان انا لا اقطع بكفرهم، دول اثنين من عند علي شاهدهم، اثنين من عند طلحه وزبيره شاهدهم، لكن واحد من كل من الفريقين ما شاهدوش. عمرو بن عبيد قال له: لا، حيلك، ده احنا لا نشاهد واحد ولا نشاهد اثنين ولا نشاهد ثلاثه، ما نشاهد حد ابدا، دول كلهم مع السلامه لا يستشهدون ولا نقبل شهادتهم. طبعا كون احد الفريقين فاسق لا بعينه او كافر لا بعينه وبالتالي ترد شهادته، ده قول كبير جدا على الامه، خلى الامه تقع في المعتزله وقوعا هائلا. وادى إلى يعني الشعور بخطورة هذا الأمر تأييد خلفاء بني أمية لهم، لأن طبعا بني أمية ما صدقوا إنه الفرقة دي كلها تطلع مش نافعة، فدخل خلفاء بني أمية في تأييد المعتزلة. بعد شوية لما جم العباسيين وكانوا على مثل السارات مع العلويين الذين كانوا يدعون إلى الرضا من آل علي والرضا من آل محمد، وهم خدوا الخلافة العباسيين، لقوا إن المعتزلة أقوى ناس يساندوهم في حربهم السياسية لخصومهم العلويين، فجابوهم وقربوهم، فجعل هذا جمهور علماء الأمة من أهل السنة والجماعة يتخذ موقفا شديد الشدة أو بالغ الشدة من المعتزلة، فيغلو فيهم، يغلو فيهم إما بتكفيرهم وإما بالشغلانة الثانية اللي هقول لكم عليها بعد. الشغلانة الثانية إيه؟ الشغلانة الثانية أن الناس يقولون منذ ذلك الزمان وحتى اليوم، وأنا آسف أني أقول حتى اليوم لكن ده اللي حاصل، يقولون إننا لم يكن عندنا قبل المعتزلة عقل، إحنا كنا أمة نقل لا تفهم العقل ولا تعمله ولا تستسيغه ولا تحسن التفكير به إلى أن جاءنا المعتزلة. حتى إنه أخونا العزيز الجليل العلامة رحمة الله عليه الدكتور محمد إبراهيم الفيومي الذي كان عميدا لكلية الدراسات الإسلامية ومن قبل عميدا لكلية أصول الدين، وهو المسؤول عن انه الشيخ سيد طنطاوي يجي الى القاهره، لان الشيخ سيد طنطاوي كان وقتها مدرس في سوهاج ولا في اسيوط ولا ايه، فجابه كليه الدراسات الاسلاميه في القاهره فاصبح شيخا للازهر، فان شاء الله ربنا يغفر له. اخونا الدكتور الفيومي رحمه الله عليه سمى كتابه له موسوعه عن المذاهب الاسلاميه، سمى الجزء الخاص بالمعتزله منها تكوين العقل العربي، كان المعتزله هم الذين انشاوا العقل العربي. قبل كده كان العرب دول ايه؟ بجم، جمال، خرفان، كيف يكون تكوين العقل العربي؟ القرآن اللي مليء بالآيات لقوم يتفكرون، لقوم يعقلون، لقوم يتدبرون، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، لهم قلوب لا يعقلون بها، الآيات التي لا تحصى في مدح العقل في القرآن. تتكلم مين؟ كانت بتتكلم مين إذا كانش عندنا عقل إلى أن جاءنا المعتزلة؟ وتجدوا حتى كبار العلماء يعني إبراهيم فيومي من جيلي وصديقنا وأخونا ونقدر ناخد وندي مع بعض، لكن شيخنا الشيخ أبو زهر يقول كانوا يستعملون العقل في كل أمورهم ويحكمونه. يا نهار اسود، الدكتور الشكع وهو أستاذنا وصديقنا وأخونا الأكبر وكان منهجهم منهج العقل المحض. إيه الحكاية دي؟ تيجي تشوف بقى منهج العقل المحض ده هينتج إيه؟ منهج العقل المحض ده المفروض ينتج حاجة حلوة. تلاقي أبو الحسن الأشعري اللي ذكرته لكم كثيرا، صاحب أول كتاب في المذاهب الإسلامية اللي اسمه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، يتكلم مثلا عن الشيعة في رقم كلها في 22 صفحة، يتكلم عن الخوارج في 50 صفحة، يتكلم عن أهل السنة والجماعة في 30 صفحة، يتكلم عن إخواننا المعتزلة في 123 صفحة، من صفحة 155 إلى صفحة 178. ليه؟ لأن لكل رجل من المعتزلة آراء خاصة به يخالف بها بقية الناس، لأنه عقلك وعقلي، عقلك وعقلي، يلبس أخضر، يلبس أحمر، يلبس أسود، امشي عريان، لا البس بجزمة، لا ما تصليش بالنعل، لا صلي حافي، لا ما تتوضاش ثلاث مرات توضأ، كل واحد بعقله، كل واحد بعقله، ده هنخش النار، لا مش هنخش النار، هنخلط في النار، لا مش هنخلط في النار، هنعدي على الصراط ونتشوي، لا هنعدي على الصراط وما نتشويش، اصل احنا هنشوف ربنا، لا مش هنشوفه، لو شفناه هنشوفه كرؤيه البدر عشان في حديث بيقول كده، لا ده حديث الحشويه ما ينفعش، كل واحد بيقول بمخه. فبما ان كل واحد بيحكم مخه هو، لازم يطلع عندنا مليون راي. فللمعتزله اراء بقدر ما في المعتزله من علماء، كل ما تذكر عالم تجد لهم فرادات، ولذلك ما يقوله العلماء من أنه يجمعهم كذا، انتبهوا، لا يجمعهم إلا القول بالأصول الخمسة، ما وراء الأصول الخمسة كله يختلفون فيه اختلافا هائلا، بل داخل الأصول الخمسة كلما تكلموا في تفاصيلها، مش عارفين المثل ده اللي بيقولوه كتير دلوقتي بتوع الإعلام فاكرينه حاجة فلحسة، يعني يقول لك الشيطان يكمل في التفاصيل، إيه الخيبة دي؟ ما تقول التفاصيل تخلي الناس تختلف، الشيطان ليه؟ كل الإعلاميين دلوقتي يقول لك المثل ده ما عرفش مين جابه لهم من أمريكا ترجمه لهم فرحوا بيه. كل ما يتكلموا في تفصيل من تفصيلات الأصول الخمسة بتاعتهم يختلفوا، وبيختلفوش اثنين ثلاثة أربعة، يختلفوا 150 70، ويجي جيل ورا جيل يختلف 150 70. ولذلك أبو الحسن الأشعري هو كتابه موجز مختصر، وقال إن أنا بذكر فيه على وجه الإجمال اللي يدل على ما وراءه، واضطر يتكلم عنهم في 123 صفحة، وهم أطول مجموعة من المسلمين تكلم عن آرائهم المفرقة. الغلو جاء من ناحيتين، ناحية الناس الذين كفروهم وفسقوهم وبدعوهم وقالوا عليهم مخانيس الخوارج ومن إليهم، والفريق الآخر الذي يغلو فيهم غلوا شنيعا حتى يقول إنهم هم الذين أتونا بفكرة العقل، وهم الذين علموا هذه الأمة كيف تفكر، وهم اللي كونوا العقل العربي زي ما بيقول الله يرحمه أخونا الدكتور الفيومي، وهذا كله غير صحيح. هم اطلقوا للافراد العنان. وانت لو سبت الناس كل واحد يقول له عايز هتلاقي 1000 راي. احنا دلوقتي ايه 50 40 60، لو قلنا لكل واحد قول رايك في كلمتين من اي كلمتين اي جملتين قلناها هتلاقي 50 راي، او تلاقي 40، ممكن اثنين يقولوا لا، واحد يكسل زي الاستاذ امل يقول انا هقول اللي قاله الاستاذ سهير مش هاخد راي ثاني. ها انما الباقيين كل واحد عنده راي. فاخواننا المعتزله دول قالوا كل واحد عنده راي، وكل عالم منهم يطلع له براي ويبقى مذهب، ومن راي من اراء المعتزله. ولذلك الغلو في نسبه العقل اليهم وانهم المدرسه العقليه هذا غير صحيح. المدرسه العقليه هي مدرسه القران الكريم التي تدعو الناس الى التدبر والتفكر والعقل والفهم، واللي ما يفهمش ما وايمان المقلد لا يقبل، والذي لا يتامل قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق، قل سيروا في الارض فانظروا كيف خلق السماوات والارض، اللي ما يعملش كده ما بقاش استعمل عقله، وبالتالي لا يكون ايمانه صحيحا. المدرسه العقليه هي المدرسه القرانيه، هي مدرسه سلف هذه الامه اللي قال عليهم عبد القاهر البغدادي انهم كانوا من الصحابه والتابعين فمن دونهم الى عصرنا هذا هم سلف الامه عامه، دي المدرسه العقلية. أما المعتزلة فأطلقوا لأنفسهم عنان القول، مش عنان التفكير، عنان القول بغير ضابط. وإذا انطلق عنان القول بغير ضابط ده سؤال دعاء، تقدر تقول ده هوى، تقدر تقول ده اختيار، تقدر تقول ده مزاج. ما هو أنت مسألة إنه أنا لابس كرافتة مخططة والتاني كرافتة منقطة، دي مسألة مزاج، ده مش عقل. مش اللي لابس كرافتة مخططة أعقل من لابس منقطة، واللي لابس منقطة أعقل من لابس سادة، لا مش معقول كده. إنما دي مسألة هوى، أنا هوايا كده والتاني هوى كده. فكذلك في هذه الآراء المعتزلية الكثيرة جدا التي سنراها تبدو عليها، يبدو من ظاهرها، يبدو لما نيجي نشوف حججها أنها مستندة إلى تفكير عقلي سليم. سليم يعني يا جماعة؟ سليم يعني مش واحد مجنون، لكن مش سليم يعني مستند إلى أصل من القرآن والسنة. ونحن التفكير العقلي عندنا إذا لم يستند إلى أصل من القرآن والسنة يرشده ويوجهه ويقيده ويكبح جماحها والنفس ما يبقاش تفكير عقلي، يبقى تفكير حاجة تانية. تفكير العقل عند المسلمين لابد أن يكون منضبطا بضوابط الوحي، وما فيش وحي بلا عقل وما فيش عقل بلا وحي. فإخواننا دول تركوا هذه الضوابط وتركوا لعقولهم العنان، متأثرين بالفلسفة اليونانية اللي كانت ترجمت في ذلك الوقت ترجمات هائلة، وبالفلسفة الفارسية التي كانت لسانا من الألسنة الشائعة، وهي لسان شائع حتى اليوم في الدولة الإسلامية أو في الأمة الإسلامية والعربية، ومتأثرين بالفلسفات التي نقلت من الهند أيضا. فقالوا أقوالا بعضها جاي من هنا وبعضها جاي من هناك، وبمجموع هذه الأقوال نشأ شعار أو ادعاء أن المعتزلة هم الذين أتونا بالعقل. حتى أنه الدكتور علي سمين النشار رحمة الله عليه في موسوعته الهائلة نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام زي بقية العلماء يعلي من شأن استعمال المعتزلة العقل إعلاء هائلا. لما طلعت بقى كتب المعتزلة الأصلية وشفنا الشغل اللي هم عاملينه في الفقه، لأنهم بيشتغلوا في الفقه بالنصوص، بيشتغلوا في الحلال والحرام بقال الله وقال الرسول، وبيشتغلوا في المسائل الفلسفية اللي ما وراء الطبيعة، الشغل اللي بيسموه الناس العقليين. هذا لا يجعلني أختم هذا اللقاء دون أن أقول لحضراتكم إنه العمل اللي بيسموه الناس عقلي، اللي أنا الآن بعد 13 قرن 14 قرن بنتقده، العمل اللي بيسموه الناس عقلي أدى خدمة عظيمة للإسلام. إيه الخدمة العظيمة دي؟ لما ترجمت الفلسفات تزندق ناس وكفر ناس وأعجب بآراء أرسطو وأفلوطين وفلان وفلان وفلان، ناس الذين تولوا الرد عليهم بموجب الحجج الإسلامية كانوا المعتزلة. المعتزلة هم الذين فتقوا القول في الرد على المنحرفين فكريا ممن تأثروا بالترجمات والفلسفات على الرغم من تأثرهم هم أيضا بها، لكن لما رأوا أن المسألة الإسلامية ممكن يعني تتهد كانوا هم من أشد الكتائب المسلحة بالعقل وبالفكر وبالفلسفة نفسها ليردوا على مدعين الفلسفة ومدعين الفكر ومدعين العقل. فلم يقدموا شرا محضا كما قد يبدو لبعض الإخوان والأخوات من كلامي، وإنما قدموا مع الشر خيرا، وهذا شأن البشر جميعا. ليس فينا أحد سلم له الخير كله أو سلم منه الشر كله، لا بد أن نصيب من الشر بعضه وأن نصيب من الخير بعضه. والعبرة بالموازين، من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. نسأل الله أن نكون ممن تثقل موازينهم. السبت الجاي إن شاء الله نكمل المعتزلة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك.